بسم الله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد. ثلاثة أسماء لله تكررت في البسملة وتكررت في الحمد. وهنا أحب أن أنبه إلى أن تكرار أي شيء في القرآن لا نسميه تكرارا، وإنما نسميه تأسيسا لمعنى جديد. فهو في ظاهره تكرار لللفظ، ولكن سياقه يتطلبه من جهة أخرى. فنحن نقول بسم الله حين نبتدئ فعل الأشياء. إذن فبسم الله لما نفعل، ولكننا نقول الحمد لله على ما فعل له. إذن ففيه فارق بين الاسم يوجد بعد بسم الله وأن يوجد بعد الحمد لله. فبسم الله أي الذي سخر لي ما لا قدرة عليه، فأنا أقبل على هذه الأشياء لا بقدرتي ولكن بتسخير من سخرها لي، لأنها لا تدخل تحت طاقتي. ولكن حين نقول الحمد لله ننتقل إلى شيء آخر. فعلم واجب الوجود وهو لفظ الجلالة الله إنما جاء هنا في قوله الحمد لله أي على ما فعل لنا. إذن فدك فيما نفعل، والحمد لله فيما فعل لنا. والرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم هناك لها في السياق مدخل غير مدخل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، معنى جديد. ازاي؟ لانك حين تبتدئ باسم الله الذي سخر لك الاشياء لتنفعل لك بدون قدرة لك عليها، مع انك قد تعصي الله الذي سخر لك هذه الاشياء. وربما استحى واحد ان يقبل على الاشياء التي سخرها الله له وهو عاصيه، فهو يطمئنك ويقول اقبل باسمي ولا تخف، وان كنت قد عصيتني لاني رحمن الله. فازال وحشتك من المعصيه حين تقبل على ما سخر الله لك. ولكن في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مزق، ما هو المزق؟ زاد هنا رب العالمين، مش موجودة في التسمية، لأن هنا الحمد على ما فعل لك، وفعل لك لتربيتك، إيجاد من عدم وإمداد من عدم. والتربية كما نعلم تعني السيادة، والسيادة تعني السيطرة والملكية. فقد يتوهم في كلمة رب السيطرة والسيادة والقسو عليه كما نعهد في من نربيه، نقسو عليه مرة فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فليزيح من نفسك أن الربوبية من الله ربوبية فيها قسوة تناسب السيطرة في التربية، يقول لك لا إنها ربوبية أيضا ولكنها فيها رحمانية وفيها رحيمية. يبقى هنا مذاق إيه؟ مذاق آخر. ثم انتهينا إلى أن الحمد الانفعال، ومعنى الانفعال تستقبل الأشياء بفكرك ثم تستقر في وجدانك وفي قلبك عقائد، ومعنى عقائد تعقد عقدا لا يحل، بحيث كما كنا لا تبقى لتناقش في الذهن من جديد، معقودة. ثم تشع في كل جوارحك إشعاع اليقين، لأن ما دمت تحمد فالحمد على النعمة، والنعمة ليست لعقلك فقط، والنعمة ليست لقلبك فقط، بل النعمة لكل كيانك. فما دامت النعمة لكل كيانك والشكر على النعمة، يبقى كل ما يتمتع بالنعمة لا بد أن ينفعل بالحمد والثناء. وهذا هو معنى الذي قلنا تقشعر جلودهم، مش المسألة بس في القلب الإحساسي، لا، ينضح القلب الإحساسي على كل الجوارح. وقلنا ثم تتسع الدائرة، حين تتسع الدائرة من جوارحك وكيانك وذاتك إلى خارجك، تكون حركة الحياة حولك منفعلة بما استقر في ذهنك واستقر في عقيدتك على منهج الله، فلا يصدر شيء أبدا من الانفعالات إلا على ضوء منهج الله الذي أثر. لأن المسألة جاية عن شكر للنعم، لما إشعاعات قلبي الحمدية تشيع على جوارح كلها، وجوارحي تشيع على حركة أعمال البعيدة عني، يبقى لي دائرة من الإشعاعات، وغيري من إخوان المؤمنين له دائرة من الإشعاعات، يبقى تلتحم إشعاعات الورود الحمدي على القلوب جميعها. ومدام يبقى عندنا كرسي حمد، يبقى الوجود كله ايه؟ كله حمد. حين يشغل الوجود كله بالحمد لا يجد الله كفاء له الا ان يزيده تصديقا لوعده لئن شكرتم لازيدنكم. هنا في الحمد قلنا ان مستوجباته اما الفضائل في الذات، شيء فاضل في ذاته فبيستحق ان تحمده، وشيء له فضائل عليه، فللذات الحمد لله، ذاته تستحق ان تحمد. لانك انت لما بتشوف واحد فنان يعمل اي حاجة بتنبسط منه وتقعد تلهب للثناء عليه، وان لم يعد عليك شيء الا انك انت اعجبت بالعبقرية بتاعته اللي امتلكها. فربنا لانه بديع السماوات والارض كان يستحق ان يلتفت اليه خلقه بالاعجاب والتسبيح والتحميد، لانه ابدع شيئا على غير لسانه، يبقى ذاته تستحق وان لم ينلني منها، فكيف اذا نالني منها شيء بسيال الربوبية؟ يبقى حاجة تانية. رب العيه ويطمئن بيقول لي اياك ان يخطر ببالك ان عالما من العوالم التي تخدمك سينقص عن خدمتك. ليه؟ لان ناشية الايد هي انا ربه، ملوش رب تاني عشان يعصيها ليه، فاطمئن الى اني رب لكل العالم، مفيش رب هيعصي، مفيش هناك، اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، اذا دي تطمينات ايضا. وبعدين قول وهي رحمن ورحيم، مش ربوبية ايه جبروت، وما كنتش بقى تيجي بالرغم لا للذات ولا للنعم السابقة ولا للنعم الحالية ولا للنعم التي تنتظرك بالرحمنية والرحيمية، يبقى خاف مني بقى لان مالك يوم الدين، يبقى يا رغب يا رغب يا رغب يا رغب. حين يستحضر الحق ذاته بكل هذه الصفات اللي فيها فضائل الألوهية وفواضل الربوبية والرحمانية والرهبة في قوله مالك يوم الدين، يبقى إذا هذا الإله علمنا أن هذه المقدمات مقدمات الحمد، الحمد الأول ودي حيثياته، ولكن هذه الحيثيات ستعطي شيئا جديدا، تبقى هي نتيجة للحمد، لكنها تعطي مقدمة لشيء آخر، أن الإله الغيب أصبح بكل هذه الصفات والأسماء حاضرا لديك. ومدام حاضر علمك الله أن لا تقاطبه بعد هذا الاستحضار الذي أحضر به ذاته إليك، الله رب العالمين والرحمن والرحيم ومالك يوم الدين كلها غيبة، كان يقول ايه القياس، يقول اياه نعبد، لكن قال اياك، يبقى نقلوا من ايه، نقلوا من غيبة الى انه بقى ايه، بقى حاضر. ومدام بقى حاضر يبقى يخاطب بالكاف، اياك، لكن كنت غيب يا رب وجبت لنا الاسماء دي طب اصبحت ايه؟ حاضر. يبقى نخاطبك خطاب ايه؟ اياك نعبد. قلنا اياك نعبد دي كان يقدر يقول نعبدك. انا قلت لكم ان ساعه ما قلنا نعبدك يبقى لا يمنع ان تعطف عليه ونعبد فلانا ونعبد فلانا ونعبد فلانا. اعطيتك ما يمنعش انني اعطيت فلان واياك. انما اياك اعطيت يبقى ما فيش حد خلل لك. يبقى معنى اياك نعبد يعني ايه؟ لا نعبد الا انت. لا نعبده ولذلك ما نعطفش عليها ابدا. ساعه ما تشوف المفعول مقدم كده اياك نعبد يبقى معناها افهم انها نعبدك ولا نعبد سواك. انما لو قلت نعبدك قد تعطف عليها وتقول ونعبد فلان وفلان وفلان وفلان ما يمنعش العبد. اذا فاياك نعبد منع الايه؟ اداه التخصيص بالعباده. التخصيص بالعباده حين يخصص الله نفسه بالعباده. طب العبادة دي ايه هي العبادة اللي انت عايزها مني؟ ماذا تريد؟ انت اعطيت فما مطلوبك من خلقك؟ مطلوب ايه من خلقك؟ قال لك مطلوب من خلقي هو مطلوب كل صانع ماهر في ان يرى له صنعة تعبد. ولذلك ربنا ما جعلش المواهب كلها حرفية. في مواهب بيسموها مواهب الهواة. الهواة يعني ايه؟ اللي عنده موهبة في شيء كده انما ما عملهاش حرفة يوم يقودها هاوي يعني مش عايز. هاوي يعني ايه؟ عايز يطلع حاجة جميلة. نفسه يطلع حاجة جميلة. الله. فلما نفسه يطلع حاجة جميلة يقوم عايز يدي المنهج اللي يخلي الخلق بتاعه وهو الانسان يطلع حاجة جميلة. عشان تبقى الصفات لها ايه؟ ده كلام طيب. نقوم نقول له ساعد حق سبحانه وتعالى وليعذرني كل السامعين اذا انا اضطررت الى ان اكرر في تفسير القرآن او في خواطري حول تفسير القرآن بترتيبه المصحفي ان اكرر بعدما اقوله العلاجات الموضوعية التي عالجتها طويلة. فليس معنى انني اتعرض لشيء اقول لا انا قلت ذلك في كذا. ذلك قول موضوعي في موضوع نتحدث عنه. ولكننا الان نتكلم في الام فلا يصح ان نفوت في الام ما جئنا به في الموضوعات التي تفرعت عن الام. ممكنش نقول هنتكلم نعبد يعني ايه؟ معنى نعبد يعني ايه؟ نقول والله شوف نشوف علة كل شيء او سببه نيجي قول الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى الله يبقى علة الخلق ايه؟ العبادة. تبقى العبادة اللي هتوجد بعدين ولا الدافع على الخلق ارادة العبادة ثم يخلق لتتحقق العبادة. يبقى المراد الاعلى ايه في الخلق اولا؟ العباده. وبعدين خلق عشان تتحقق واقع. يبقى افهموا الفارق بين الدافع وبين ايه؟ وبين الواقع. نقول له انت هتعمل لي عله ومعلول بالنسبه لده افعال الله لا تعلل. نقول له لا تعلل عله تعود عليه هو بالفائده ولكن تعلل عله تعود على غيره بالفائده. يبقى هو خلق لنعبده عبادتنا مش هتديله حاجة انما عبادتنا عشان تسعدنا وتنظم حركتنا. يبقى لا مانع ان توجد العلة بس مش لله. يبقى افعال الله لا تعلل علة تعود عليه ولكنها علة تعود على المأمور. المأمور بالعبادة هو اللي العلة هتنفعه وإلا فالله منزه عن العلة. يبقى هات بقى كده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا دي علة الخلق. طب معنى ذلك يا رب انك بمجرد الخلق يعبدوك؟ يقول انا لو اردت هذا القصر ما استطاع خلق من خلقي ان يفز عن طاعتي. انما دي تثبت لي صفة القهر وانني اذا اردت شيئا قهرت الغير عليه. انما ما تثبتش المحبوبية لي. وانا اريد ان اخلق اختيارا ليعبدني من شاء باختياره. يبقى حين يجيئني باختياره يبقى ثبتت لي صفة القهرية فيما لا دخل له فيه اللي انا عايز يمشي، وفيما له اختيار فيه يجيني بالحب يجيني. يبقى اذا ربنا مدام خلق ليعبد ما تحققش ليه؟ لان يجب ان تفرق بين عبدة التي فيها منها عبد وعبد اللي حيجي منها عباد. كل الخلق عبد. ليه؟ لان في امور قهريه تمشي عليهم غصب عنهم، لا راي له حين يولد ولا كيف يولد ولا غيره، ولا راي له متى يموت، مقهور في اشياء. تبقى العبيد متحققه في مين؟ في الجميع. ولكنه أيريدنا عبيدا؟ أعرضنا عبيد فأجرى علينا بصفات القهر أشياء لا نستطيع أن نتحلل منها أبدا. أدي حصات كلمة إيه؟ عبيد. إنما هو يريد أن يحقق كلمة عبادة، مراده الشرعي أن يحقق كلمة عبادة. إيه الفرق؟ قال لك العبيد متساوون فيما يقهرون عليه، لكن العباد منطقة الاختيار فيه. واحد يشذ يقول لك لا مانيش طائع، وواحد يقول انا طائع. فالذي يتنازل عن اختياره في الحركة لمراد ربه في التكليف يقول له انت عباد. انت من مين؟ من العباد. انما كلنا ايه؟ كلنا عبيد. ولذلك شوف وعباد الرحمن من هم؟ الذين يمكن يقعد يقول صفات المؤمنين الكويس دول عباد. انما الكل ايه؟ يبقى فيما نقهر عليه في حركات الحياة علينا او فينا كلنا عبيد، لكن فيما لنا اختيار فيه اللي يتنازل عن اختياره لتكليف ربه يبقى داخل في مين؟ في العباد. ولذلك هيقول لهم كل يا عبادي ما دمتم بيتوا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لانكم دخلتم في مقام العبيديه. مش بس فضلتم مقهورين لعبيد، لا اختيار عندكم وجيتوا لي. الله. يبقى اذا الذي ياتيك بالحب وهو قادر على الا ياتيك يبقى هو ده العباد، هو ده العباد. طيب حين يريد الحق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا، يبقى عايزهم عبيد ولا عباد؟ عايزهم عباد. عباد يعملوا ايه؟ الصفات بقى وعباد الرحمن بتكليف ويمشي وتنازل عن اختياره ومش عارف. والا فلو اراد الله ان يرغمنا على شيء اكان يستطيع واحد منا ان يفعل؟ ولذلك قلنا ابليس قال له ايه؟ قال له الا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزهم انا ما اقدرش عليهم دول، انا ما اقدرش عليهم دول. وبعدين قال لا اكراه في الدين، لان ربنا مش عايز يخضع قوالب، ربنا عايز يخضع قلوب بالحب، لان اخضاع القالب ده يتاتى لمثلك. يمشي في الكربات وانت هو قوي عليك يقول لك الجد يا ابن ايه اسكت في حياتك، يقدر يكره قلبك ولا لا؟ انما يستطيع ان يكره قلبك ليقول لك تحبني؟ ما يقدرش. ولذلك شوف القران بقى لما يمثل هذه المساله يقول ايه؟ فلعلك باخ نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. هو انا عايز اعناق؟ انا مش عايز اعناق. ان كنت عايز اعناق اقدر اعملها بدليل انني اجريت اعمالا كفريه ما حدش يستطيع ينفذ منها ابدا. الكافر اللي كافر بيا بجري عليه اشياء اقول له ايه؟ يبقى اذا انا مش عايز اكراه لان انا عايز الحب. فالعباديه تاتي بايه؟ بالحب للتكليف. ساعد ما يجي الحب للتكليف. يبقى اذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دي المهمه. فالمهمه ان نكون ايه؟ عباد. لما يجي نكون عباد يبقى حققنا ايه؟ حققنا محبوب الله منا. ولما ما نبقاش عباد يبقى تحقق المراد من الله فينا، لانه لو ارادنا غير ذلك لفعل. تركنا مختارين اذن بكل ما يحدث منه، مش كده ولا ايه؟ ما دام تركنا مختارين يبقى انت ما عملتش حاجه غصب عنك. اللي سرق ما سرقش غصب عنك،

فيقوم ربنا يرحمنا من ان يتكرر خضوعنا لبعض، ويقول اخضع لواحد يقوم يحررك من ان تخضع لسواه. يبقى ضيق عليك ايه؟ كانت العبودية. يبقى دي عبودية او راس الحرية. لكن انا ما بعبدش الا ربنا، ولا يهمني اللي اكبر مني في القوة، ولا اللي اجمل مني، ولا اللي اغبى مني، ولا اللي اعلم مني، ولا اللي احكم مني، ولا اي حاجة. خلاص. يبقى دي حرية ليه ولا مش حرية؟ هب انك لست كذلك. يبقى كم اله لك في الكون؟ اذا والسجود الذي تجتويه تكرهه من الوف السجود فيه نجاته. بينجيك من ملايين السجود. وقال لك كنت تعمل ايه؟ كنت هتفضل تعامل بس كده، وبعدين تقعد تخضع لواحد ومش عارف ايه، وتحط املك فيه وهو الى اخره، وبعدين تلتفت تلاقيه فطس منك. ولذلك شوف ربنا بيعلمنا النصاحة، بيقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. خليك عائل. انت تتوكل على واحد تصبح تلاقيه فطس، سيارة صدمته ولا بتاع ولا ايه، وبعدين تتعمل ايه لما تضع كل همك في هذه المسألة؟ في الخيبة جات ولا لا؟ ام قال لك خليك نافع وتوكل على الحي الذي لا يموت. ان كنت وضع بقى تفارغ على هذا اتكل على ده بس. يبقى اذا لما يقول له اياك نعبد، يبقى معناه هنعمل ايه؟ نعتز، مش ننزل، هنعتز بقى لانني بخضع لاله. واله له كل الحيثيات اللي قلناها دي، وربوبيه ورحمانيه ورحيميه ومالك يوم الدين، وبعدين بخضع له علشان ياخد مني ولا علشان يديني؟ هذا الفارق، هذا هو الفارق. يبقى زي ما قلت انا، كلمه العبوديه طنطنت البشر كرهتنا فيه. ليه؟ لاننا لم ندرك منها الا عبوديه الانسان للانسان، فبكرهتنا فيها. وعبوديه الانسان للانسان زي ما قلنا تعطي خير العبد لسيده، ولكن عبوديتنا لله تعطينا خير الله، تعطينا خير الله. تبقى العبودية عزة ولا مش عزة؟ حسب نفسي عزة بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه. أي وقت أنا عايز ربنا الله أكبر أبقى حضرته، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. زي ما قلنا ان العظيم من عظماء الدنيا حين تريده في شيء تطلب منه ما تأثر، وبعدين اللي حواليه يوافقهم ولا يعملوا سدود، ونوافقوا يقولوا لك هتتكلم في ايه، ونوافقوا يقولوا لك الزمن كذا والمكان كذا، ولما تروح له كده بعزة مش عارف ايه يقف عشان ينهي الايه المقابلة. لكن شوف ربك بقى، انت الذي تحدده الزمان وتحدد المكان وتتصرف في الوقت لتقطع اللقاء لا يمل حتى تمل، لا يمل حتى تمل. شوف بقى، يبقى حسب نفسي عزا باني ايه؟ عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. يبقى دي عبودية اهدين ربنا تحت طالك، عبودية حلوة اوي. يبقى اياك نعبد، يبقى هي دي المبدأ اللي عمال يعز في البشر، فحين يخرجهم الى تخصيصه بالعبودية يبقى بيرحمهم من عبوديتهم لسواه. ومدام بيرحمهم من عبوديتهم لسواه يقول لك ليه؟ لان دول كلهم صنعتي وسواء عندي، سواء عندي، محدش يستجل حد ابدا وانا موجود. زي ما اي راجل يجي يشوف الصغير ولا الضعيف ولا اولاده القوي بيضربه ومش عارف يقول لك محدش يهين واحد، وانا اما بقى رايح ولا روح هنا ولا هنا تعملوا ببعض اللي انت عايزه. هو ما بيروحش ابدا، ما بيروحش ابدا، ولا نقيوم وما بتاخدش سنة ونوم ولا قال الحكايه الطويله العريضه دي. يبقى عمال يعز فينا ولا لا؟ اذا اياك نعبد، يبقى اذا تخصيصه بالعباده رحمه لنا ولا لا؟ تخصيصه بالعباده رحمه لنا عشان تتوزع طاقتنا في من ما تت توزعش طاقتنا في الرعببة من بعضنا، في الخوف من بعضنا، في الكره من المتسلط. واحد يتسلط عليها بقوته واشكاله له، يبقى قلبي مشحون به، فربنا عايز عالم حاضر. يبقى الصفاء ده ما يجيش الا ايه؟ الا من حب اياك. بعد ان نخصصه بالعبودية كان القياس الفرد يقول اياك اعبد. طب وايه اللي حشرك انت خلاك تحشر الناس واياك؟ علمنا ربنا. قال اوعى تقول اياك اعبد، انحشر وقول اياك نعبد. ليه؟ المصلحة. ليه؟ قال لك لان العباد حيكون في عبادية الطاعة متفاوتون قبولا ونصف قبول ورفض، فاذا حشرت في مقبول قبلت معه. يبقى برضو بيعلمنا وان كنا مقصرين ان نحتال ايضا اننا نبقى ويانا، لانني كنت قلت ان لما يكون فيه بيع وشراء وبعدين انت قلت للبائع انا هاخد الشروه دي بس ليا فيها خيار العيب، ان وجدت فيها عيب ايه ارد، يقول لك صح الصح ولك خيار العيب. لكن ما تجيش بقى تقول له تعالى عندي انا هاخد دي وتدي صفقة كلها ويا بعضها. فإذا كان الله يشرع لنا أن الصفقة مع بعضها، يوم لما نقول إياك نعبد وانا نحشر يبقى العاقل في الباطل تاخد واحد. إذن إذا رأيت واحدا أعبد منك فإياك أن تغرم، ادعو الله له أن يزيد، لأنك أنت يمكن هتتاخد في الله، تتاخد إياك وما تشوفه ما تسخرش منه، قل ده هو بيعمل له ما يحمل عني تقصير، ويمكن لما صلي وياه ركعة ولا اي حاجة ولا كده. اذا ساعات ترى عبدا من العباد مقبلا على الله ما تقابلوه زي ما بيقابلوه الناس بالسخرية والاستهزاء، لان ده هو يمكن الظل اللي انت عتبه فيه، وما تتأباش ان تتواجد مع المثبتين لله، لان لما تكون موجود وياهم برضو تبقى في الزمرة كده. الحديث ليروح حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله ملائكة طوافة فضل، فضل يعني ما لهمش شغلة إلا إنهم ينزلوا كده في الأرض يتتبعون حلقات الذكر، يعني المكان اللي ربنا بإيه بيذكر فيه، فيصعدون فيقول الله لهم وهو أعلم بما كان، هذا رأيتم ورأينا قوما يجلسون في حلق الذكر ومش عارفون ايه ويعبدونك ويحمدونك يطلبون جنتك. قال أرأوها؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها؟ ويسألونك أن تعفيهم من النار، هل رأوها؟ قالوا لا ما شفوها. يقول كيف لو رأوها؟ ويطلبون كذا يقول اشهدكم أني قد غفرت لهم. خلاص يقولون يا رب، عشان أمانة الأداء يعني، يا رب كان فيهم رجل لم يكن معهم ولكنه مر هكذا فوجدهم جالسين فجلس معهم، مش كان جاي عز لله؟ قال هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. الله، إذن فكلمة إياك نعبد الجمعية دي بتفيد العبد وتفيده من ناحية الأخرى. لماذا؟ لأنه لو قال إياك أعبد وإياك أستعير أبه أنه أجابه إلى أن يكون عابدا ومستعينا. حين يكون هو عابد ومستعين بالله ستصحح حركة الحياة منه بالنسبة لغيره. فمن المستفيد من هذا في الدنيا؟ غيره، وهو صحيح هيستفيد، لكن فيه لكن سيشقى بضلال هؤلاء. يبقى لما هو يبقى مهدي وغيره مش مهدي سينعم بهدايته، لان سلوكه من ناحيته هيبقى مهدي. لكن اللي مش مهدي يعمل ايه وياه؟ يبقى هو نفسه يشقى بسلوك غير الايه؟ غير المهدي. يبقى قال له حتى ان كنت عايز دنياك تبقى كويسه يبقى قول اياك نعبد عشان تعبدوا كلكم وتبقوا مهديين، علشان أثر السلوك منهم يتعدى قوله إليه، وإلا فهبك مهديا وهم غير مهديين، هم يرتاحون من سلوكك ولكنك تتعب يبقى من مصلحتك انت انهم يكونوا ايه؟ يكونوا عباد واياك نعبد. يبقى ما تقولش اياك اعبد، ما تخليكش برداني ابدا، لان خيرك مش هيجي الا اذا كانوا هم مهديين. والا يبقى المقلب فيكم، مقلب فيكم انت، هتبقى كويس ولا تسرق منهم ولا تشتمهم ولا تهينهم ولا تتعدى عليهم، وهم يعملوا ايه؟ يعملوا فيك كل حاجه. يبقى انت لما كنت مهدي كانت صفقتك عند الله، انما هتتعب وياك، وانا عايز اريحك في اخرتك وفي دنياك. وساعه يكون الامر كذلك، يبقى كل الوجود منسجم في النفس، كل الوجود منسجم في النفس. وما دام الوجود كده هيبقى كله منسجم في النفس، نقوم نقول له ما فيش حركه حتى الحركه ابدا. لان بقى التقنين اللي احنا نشبهه محول بيه ما يخليش اثنين يتصدموا، قطرين يتصدموا مع بعض ابدا. ده جاي كده من نفسك كده الطريق ده يروح كده. حركه الوجود ايه؟ ما تتعاندش بل تتساند. واذا تساندت حركه الوجود ولم تتعاند، رضي كل موجود عن جمال الوجود. وما دام يرضى كل موجود عن جمال الوجود، يبقى به حمد ثاني للرب الذي شرع لنا المنهج الذي يحمينا من اهوائنا التي تتصادم. يبقى برضو داخله في الايه؟ داخله في الحمد. اياك نعبد. وبعدين انظروا الى دقه الاداء الاعجازي في ان ياتي الله بعد اياك نعبد اياك نستعين. ايه ليه جاي دي؟ قال لك لان ما دام اياك نعبد ولا نعبد سواك، ستمثل بذره صراع في الكون للذين يالفون ان يستعبدوا سواه ليكونوا عبيدا له، ولا يحبوش المعاني اللي تيجي تسوي بين الناس ويستنكف منه. إذن فسيحاربون المناهج الحق. وما دام حيحاربوا المناهج الحق، وعادة اللي بيبقوا بالشكل ده بيبقوا هم الأقوياء، والناس المنهجيين اللي هم يعني ممتثلين بيبقوا الضعفاء. ليه؟ لأن ضعفهم إنما نشأ من اغتيال كثير. إذن فكلمة إياك نعبد يؤذننا الله فيها بالمناعة الإيمانية، أنك ساعة تخصني بالعبادة سيتأبى عليك الذين يحبون أن يعبدوا من الناس. وما دام هيتأبى عليك الجماعة الذين يحبون أن يعبدوا من الناس، فستدخل أول الأمر في صراع إلى أن تقوى. هذا الصراع لا تخفني، شوف المناعة جاية ازاي، هذا الصراع لا تخف منه، فقط استكمل الأسباب بما أعطيت خلاص، ولا يهولنك أن تكون دونهم أسباب. فإنك إن عددت الأسباب لك رب تحتمل، فاطلب منه المعونة. تبقى استعن إياك نعبد وإياك. ما دام يا رب هنخصك بالعبادة، المسألة دي هتجيب لنا ايه؟ صراع بين حق وباطل. هذا الصراع احنا عندنا اسباب، انما في اسبابنا هتبقى دون اسباب. يوم يقول لك بقى قل اياك نستعين. كلمة اياك نستعين دي وضع دستور حركي في الحياة. ايه دستور الحركي؟ لان لا تقول استعان فلان بفلان الا اذا كان الذي استعان يعمل. ثم اللي يعني استعان وقاعد ما عملش، يبقى استعان يعني طلب الايه؟ طلب المعونة. طلب المعونة يبقى استنفذ اسبابه، يبقى استنفذ. يبقى اذا اياك نعبد واياك نستعين قالت لك بقى ما تقعدش كده، لا اعمل الى ان تفرغ ايه؟ اسبابك. لما تفرغ اسبابك واسباب الخصم الباطني امامك قوي، ما يهولنكش ذلك، لان انت ما تخصنيش بالعباده وانا اتخلى عنك. بس استنفذ اسبابك واعدوا لهم لم يكن الله أعد لهم مثل قوتهم ولا مثل عددهم ولا مثل عددهم، إنما قال أدي بس ما استطعت وسيب الباقي عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمنهجه وأن يقوينا على تحرير حركتنا من إرادات سوانا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، حين استهل الحمد بحمد الله وكلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق، وما دامت كلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق فالعبادة لا بد أن تكون بتكليف، والتكليف إنما جاء ليضيق حركة الاختيار في الإنسان، افعل هذا ولا تفعل هذا. فكان المقتضى أن يكون الحمد أولا للربوبية المنعمة بإيجادنا من عدم وبإمدادنا من عدم، لكن أن تستهل بالله المعبود والعبادة تقتضي تقييدا للحركة بفعل ولا تفعل، فكأنه يقول لو تنبه العاقل لعلم أن الذي يستحق الحمد أولا هو الله المعبود المكلف، لأن المتفضل قد يكون محمودا عند الناس ولكن المكلف يكون شق على الناس. ولكن لو علم الناس قيمة التكليف في الحياة لحمدوا الله على أنه كلفهم بفعل ولا تفعل، لأنه ضمن بذلك عدم تصادم حركة الحياة. وحين يحمي حركة الحياة من التصادم يكون العالم في استقرار وفي أمان، حركته متساندة لا متعاندة. إذن فالنعمة الأولى هي أنه معبود ومكلف، وبعد ذلك جاءت المسألة المادية الأخيرة في رب العالمين، خلق من عدم وإمداد من عدم. الحيثية الأولى الله، الحيثية الثانية أنه رب العالمين. وقلنا كلمة رب العالمين تطمير لخلقه على أن عالما من العوالم القادمة له لم يتخلى عن هذه الكلمة، لأنه لا يتلقى الأمر إلا من إله واحد، فليس هناك إله واحد يجعل أي عالم من العوالم يتمرد على المخلوق من الإنسان. فتطمين الناس قال أنا رب العالم. ولذلك يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العالم الذي في خدمتي بحكم القصد وبحكم التسخير من المتفضل قد يضيق ذرعا بتصرفي عليه، يضيق ذرعا حين يراني عاصيا لربه، فينبو بي كل شيء حولي، لأن كل شيء حولي مستقيم على منهج الله قهرا. فيرى الإنسان الذي هو في خدمته عاصيا، هذا هو عدم الانسجام بين الكون وبين الإنسان. ولذلك يصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تصويرا يحدد معنى رحمة الخالق التي تطفئ حنق المخلوق. مخلوقات من السماء والأرض والجبال والبحر، يعرض الرسول أن قالت الأرض يا رب ائذن لي أن أختفى بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. إذن الأرض نبت به. وقالت السماء يا رب ائذن لي أن أسقط كتفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا رب ائذن لي أن أخر على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا ربي ائذن لي ان اغرق عمرك ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شرك. اذن فالعوالم اللي في خدمتي ضجت من ان هي في خدمتي، وتعلم جيدا من سخرها لهذه الخدمه، ومع ذلك تراني انا المقدوم بحسن. فيقول الحق، انظروا الى كلمه بعض عشان نعرف الرحمن والرحيم،

وإن قرأتها ملك تبقى الصورة موجودة عندك. لما تيجي تنظر إلى المسألة دي تجد إن الناس لما قالوا إيه مالك وإيه ملك، المالك كل واحد يبقى مالك، أنا أملك بيتي، أملك المتاع بتاعي، أملك أي حاجة، إنما مش كل واحد ملك. يبقى الملك له تصرف على المالك، يبقى ملك يبقى إيه؟ يبقى أعلى يعني. نقول له طب كويس أوي، لكن هو الملك إيه؟ صحيح تصرفه أعلى على المالك، أنت مالك وهذا مالك وده مالك وده مالك وده مالك، كل واحد مالك اللي عنده أيا كان أهو مالك، لكن لما يجي الملك يبقى على الإيه؟ على الكل. نقول له له المالك يتصرف في ملك الغير، ده ما يتصرفش في ملك الغير. أنت تعرف الملك دي أو الرئيس أو حاكم الدولة أو رئيس على مين؟ رئيس على المخالف لقوانينه بس، انما اللي مش مخالف قانونه ولا له دعوه عنده، وانا مالي يعني متى يكون رئيس علي؟ مخالف، انما ما دام مش مخالف ولا ايه خلاص الله. اذا مش معنى، فالذي راى ان ملك يدخل في حوزة تصرفه مالك، راى ان كلمه ملك ابلغ من مالك، والذي رأى أن مالك لا يتصرف في مال غيره، بل هو جاء ليحافظ على إيه؟ خمسة أشياء. قاعد كده عينه مفتحة لأمته أو لرعيته عشان يحافظ على خمسة أشياء للناس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. مهمة الحاكم جاي يعمل إيه؟ إنه يحافظ ليه على دول. اذا فهو بيحافظ على ما يملك، مش بيتصرف بما املك. يبقى جاي ليا، جاي ليا انا، يبقى يقول لك اذا هنا مالك ابلغ من مالك. انما يقول لك لكن الملك في ظاهر الامر في الدنيا عند الناس بيتصرف في المالكين، فقال لك تبقى مالك ابلغ. ولذلك ربنا هيدينا يقول لك انا تركت كلمة ملك لخلقي، يبقى ده ملك وده ملك وده ملك وده يملك لك شيء وده يملك لك شيء، لأن دي أسباب دنيا الأسباب. لكن لما نيجي في اليوم الآخر بقى لا مالك ولا ملك، لا مالك ولا ملك. ولذلك قال لك إيه؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ. طب ما هو الامر في كل وقت لله. قال لك ده بعض اوامر لخليفته في الارض، يبقى في دنيا الاسباب اللي احنا عايشين فيها ادت من عنده لبعض الخلق، انما في الاخره لا. اذا بيطمن على انك ان بليت بمالك او بملك يطغى فيك بحكم الاسباب والمسببات، لانه مثلا يملك لك شيئا. يقول اللي حيسعدك بقى في الاخر ان هو بس لوحده مالك يوم الدين او ملك يوم الدين، فاطمئن الى انك انت في وقت هتخرج فيه من طغيان البشر او من طغيان الذين لا يأتمرون بمنهج الله، واطمئن جدا على انك انت ايه ما فيش لا مالك ولا ملك. باي معنى نشيطه، ان كانت مالك ابلغ ولا ملك ابلغ، انما لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الايه؟ الواحد القهار. ما تيجي تقول ملك او مالك يوم الدين، هنا ملك او مالك وهنا يوم والدين. كلمه يوم دي العرف الشائع او العرف الاصطلاحي او العرف الفلكي او العرف الجغرافي لما يعرفه عنه ان كلمه يوم بتبدا من وقت الى مثله القادم، يعني من شروق الشمس لشروق الشمس مثلا، او من غروب الشمس لغروب، فهي تشمل ليلا وايه ده نسميه اليوم، ده يوم فلكي او يوم ايه جغرافي. انما لما نيجي يوم التشريع عندنا نقوم نجد اولا مالك يوم، ويوم ظرف زمان، ظرف زمان كل حدث له ظرف زمان، يعني زمان يقع فيه ومكان يقع فيه. أيوجد حدث أي فعل لا يوجد في زمان ولا يوجد في مكان؟ مش ممكن. لازم اي حدث واي فعل يوجد في زمان وفي مكان. من الممكن ان يملك المكان ظرف الزمان، انما كيف يملك الزمان؟ ما يملكش الزمان. ولذلك المفسرين قال لك مالك يوم الدين، اي مالك امور يوم الدين، لان ظرف الزمان ده ما يملكش. قال لك لا، ده ما يملكش عنده، انما عنده هو يملكه، لانه هو اللي يملك اطلاقه. يبقى يوم الدين اطلع يا يوم الدين، يبقى اذا هو اللي ايه لا يجليها لوقتها الا هو. يبقى مالك اليوم نفسه يجي يمسك، هو اللي ايه اللي يملكه. بأنت قط الزمان والمكان، والمكان قد يملك والزمان لا يملك بمقاييس ملكية البشر، لكن ده احنا بنتكلم في الله. يبقى مالك اليوم يتقول مالك امور هذا اليوم كله. طب هو متى لم يكن مالكا؟ قال لك هو كان في ملكه مستخلفين ناس، انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مديلهم حاجة، انما في يوم القيامة مفيش حد هيبقى فيه حاجة ابدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طب ما هو كان قبل كده لمين؟ قال ايوه عند العاقل لله، لكن عند ظاهرية الناس ربنا مدي للناس تصرفات في امور الناس، لكن في الاخرة مفيش الا ايه الا هو. كلمة يوم بقى هنا هتطلق على الاربع وعشرين ساعة ولا هتطلق على مقابل الليه؟ تطلق على ايه؟ على مقابل الليل. ام قال لك سيروا فيها ليالي واياما امنين، يدل على ان الليل مقابل اليوم. يبقى اذا اليوم هنا معناها الايه؟ معناها النهار. اليوم معناه النهار، سبع ليال وثمانية ايام، يبقى فيه ليال وفيه ايه؟ ايام. هنا في المنطق هنا ليالي وايه؟ وايام. طيب هو مالك يوم الدين ده؟ ما دام هنا الليالي والايام يبقى اليوم هنا معناه النهار، هي القيامه دي هتبقى بالنهار. طب ده احنا ما نعرفش هتبقى ازاي، ليلا او نهار كده ولا ايه؟ طب يبقى سماها يوم ازاي ما دام اليوم عنده مش هو ال 24 ساعه لان جايب مقابله النهار كده؟ يبقى اليوم عنده جاي مقابل الليل، يبقى اليوم عنده مقابل الايه؟ النهار. طب احنا ما نعرفش هتيجي بالليل او بالنهار. نقول له تعالى لان النهار فيه استيقاظ الحركة، والناس قبل اليوم الاخر هتشملهم غيبوبة الموت. يبقى لما يجي اليوم كأنه ايه؟ استيقاظ، كأنه ايه؟ استيقاظ. ولأن في اليوم الآخر هنتعرض بقى للايه؟ المجهودات والأهواء، وإذا محلها دائما النهار ولا الليل؟ برضو الايه؟ النهار. طيب أدي كل يوم، لكن إذا قال الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يبقى معناه ايه؟ إن أردت ان اليوم اليوم الجغرافي بتاعنا ده 24 ساعه، يبقى كل 24 ساعه هو ايه؟ في شهر، مش كده ولا ايه؟ وان اردت برضه اليوم اللي هو مقابل النهار يبقى هو برضه في شهر، كل نهار هو في شهر، مع ان شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا. ما دام شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا، يبقى لازم نشوف كلمه يوم دي، نقول له الارتقاءات الكشفية اللي اكتشفنا بها اسرار الفلك علمتني ان الارض كورة وبتلف حوالين نفسها بحركة، وبتلف حوالين الايه؟ الشمس، بينشأ عن لفتها حول نفسها ليلا ونهارا، وبينشأ عن لفتها حول الشمس فصول. طيب ما دامت الارض تدور، يبقى قدر لي يوم كل منطقة، امسك خط واحد مثلا من خطوط الطول لان هي دي اللي ايه يبقى فيها ليل ونهار، مش كده ولا لا؟ لما تجيب خط من خطوط الطول وابدأ له يوم نهار، مش هياخد النص؟ طيب الخط اللي بعده يبقى بدأ نهاره بعد قد ايه؟ بعد مدة. طب وانت ليه هتاخد بالخط ده؟ انت تاخد بالحركة بمعنى ان كل الارض ما تتحرك حركة يبقى بدأ يوم وانتهت غابت عن حسن يبقى بدأ ليل. طب وهي دائرة دائمة؟ اذا ففي كل جزء من مليون لحظة من المليون من اللحظة يبدأ نهار. يبقى اذا لما نقول كل يوم هو في شهر، انت بتحسبها كل يوم انا ولا كل يوم الصين ولا كل يوم ليبيا ولا كل يوم ايه؟ كل يوم بحد. يبقى اذا هو في شأن لا ينتهي، لان غروب ليل ونهار لا ينتهي ابدا. كل لحظة يبدأ ايه؟ يبدأ يوم. كل لحظة يبدأ يوم. كل لحظة يبدأ يوم. اذا هو في ايه؟ وفي شأن دائما، في شأن دائما مش معطل يعني، لا هو في شأن دائما، لان ما دام قال لك كل يوم تقول له يوم، يوم من؟ يوم الخلق جميعا. وما دام يوم الخلق جميعا كل لحظة يبتدئ فيها يوم وينتهي فيه. اذا فمعنى كل يوم هو في شأن تسميه يوم الآن، اي كل آن هو في شأن، لان كل ان بيبدا ايه؟ بيبدا يوم. يبقى اذا مما يجعل الحق يستحق الحمد انه مالك يوم الدين، لان دي المساله اللي هتفصل الفصل النهائي في كل ما يريح الذي تعب في الحياه. نقول له لا انت هتروح، ما فيش حد من زملائك او من اخوانك الانس ده هيبقى له سلطان عليك، يبقى ده يطمن الدين، يطمئن العالم. اذا من تمام ضمان الامن في النفس البشريه ان يعتقد الانسان باليوم الاخر. ان فاته جزاء على عمله في الدنيا من جهد الناس له سيطمئن على ان جزاءه في الاخره لن يفوته. وحين يوجد الجزاء في الاخره يكون اربع فائده، أربع فائدة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا لذي حين أهديت له الشأن. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رسول الله يحب لحم الكتف، لحم الرقيق ده، فلما جاء قال ماذا صنعت بالشاه؟ قالت تصدقته وبقي كتفه. قال كلها بقي إلا كتفه، كلها بقي. انت بتقول اللي بقي كتف ده هو دجي اللي راه، انما اللي بقي ليه؟ لان الكتف اخذناه لانفسنا، وغير الكتف اللي انت تصدقت به قدمناه لنا في اليوم الاخر، يبقى هو ده اللي باقي. كلها ذهب الا ايه؟ كلها بقي الا ده. بيدلنا على ايه؟ بيدلنا على ان الاصل الاصيل في النفس ان يكون النفع في يوم، في اليوم الاخر. ايوه، لان هو ده النفع اللي مش هينقطع. احنا قلنا في حلقه ان كل نعيم الدنيا مهما صنع عمل انسان اما ان يفوتني النعيم واما ان افوت النعيم. يبقى عظمه الاخره في الجنه ان النعيم لا يفوتني وانا لا افوت النعيم. يبقى اذا من الخير ان يكون نعيمي هنا او نعيمه هناك. لازم يكون نعيمي هنا. يبقى صدق رسول الله في كلها بقي الا ايه؟ الا كذبه. دخل واحد على بعض صالحين فقال له انا اريد ان اعرف اانا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره؟ فماذا قال له؟ انظروا الى دقه الجواب، اشراقيه في الكلام. قال له يا اخي إن الله أرحم بعباده أن يجعل موازينهم في أيدي أمثاله، ميزان كل امرئ في يد نفسه. لأنك تستطيع أن تغش الناس، إنما تستطيع أن تغش نفسك أنك ميزانك تستطيع أن تدرك أنت من أهل الدنيا من أهل الآخرة. قال له كيف؟ قال له إذا دخل عليك من يعطيك صلة ودخل عليك من يأخذ منك عطاء بأيهما تفرح؟ فسكت. قال إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. ليه؟ لماذا؟ قال لك لأن الناس يحبون من يعمر لهم ما يحبون، فالذي يعطيني يعمر دنياي، والذي يأخذ مني يعمر آخرتي. اذا فاذا كنت من اهل الاكرام افرح بمن ياخذ منه اكثر ممن يعطيه. ولذلك كان بعض الصالحين اذا دخل علي من يريد صلته يقف له ويقول مرحبا بمن جاء يحمل زادي الى الاخره بغير اجره. ما بياخدش اجره منه, بيديني ايه؟ بيديني زادي. اذا فكلمه مالك نور الدين دي قضيه ضخمه من قضايا العقائد. ساعه ما نعرف اننا كلنا مردودين الى الاله, كنا في الدنيا قد يرد بعضنا الى بعض ولكننا في الاخره لا نرد الا لله وحده. يبقى هذا امر يطمئن على ان ايه المسائل كلها ستسير كما تحب, وانت الذي تضع الايه الاساس. فلو لم يقل الله مالك يوم الدين تبقى قضيه مشكله. لذلك كان الايمان باليوم الاخر من قضايا ركنيه في الايمان. ليه؟ قال لك لان لو ما كانش في ايمان باليوم الاخر كان يبقى القوي ياخذ بقوته ويبقى الصالح المستقيم هو اللي خد مهلك, لان الذي لم يستقم اراح نفسه واخذ كل شهواته في الحياه, والذي استقام وعاش في حضن المنهج وتحددت حريته هؤلاء لم يكن هناك يوم الدين وربنا بس اللي يملكه كانوا يبقوا خدوا مقلب في حياته. ودكم هم اللي يبقوا ايه؟ اللي يبقوا ارتاح. فقول الحق مالك يوم الدين تصوير عقدي يدل على ان المبتدا من الله والانتهاء من الله. اذا لا نضيع بين القوسين في غير الله, ما دام القوس الاولاني من الله والقوس الثاني الى, يبقى احنا بقى نتأنزح ليه في وسط القوسين؟ لا, يبقى بين القوسين يجب ان يرد الى مين؟ يجب ان يرد الى الله. لاحظوا هنا شيء في اللغه, شيء يسموه ضمير الغيبه. الغيبه زي ما تقول اسم زيد حضر او زيد قابلته, يبقى ده زيد ده غيب ولا غايب ولا مش غايب؟ غايب. انما انت قابلته مش كده؟ انا تكلمته, يبقى ده حاضر ولا لا؟ يبقى اذا فيه كم هذا غائب ومتكلم اللي هو انا, ومخاطب اللي هو انت. انا اللي ركبت وانت اللي قدامك قارنتنا واضحه, انما كلمه هو دي اللي هي على دي الاسماء الظاهره من الغيب كله. لما اقول ايه؟ لو كان الله قال الحمد لي كان يبقى ايه؟ تكلم مش كده؟ انما قال الحمد لله لان الله غيب, لان الله غيب, وقاعد يتكلم رب العالمين غير ما مش قدامه. وخدناها كلها بالايه؟ بالعقديات, والعقديات كلها غيبيه. مفيش امر عقدي يجي في امر حسي ابدا, لا ياتي امر عقدي في امر حسي ابدا. اتقول انا اعتقد انني جالس في مسجد الاذاعه وقاعد في الشعراوي الكلب؟ دي عقيده دي, لانها امر حسي. ما تدخلش في مقام الاعتقاد ولا الاسماء ولا الانتفاع. انا احس احس مش كده ولا ايه؟ فلما يجي في الغيب يقول الحمد لله يبقى غيب, ورب العالمين غيب, ورحمن ورحيم غيب, ومالك يوم الدين غيب. خلاص, كان يجب ان يكون السياق اياه نعبد مش كده؟ كان يجب ان يكون السياق في الصوره ايه؟ اياه نعبد. لكن رحمة نقول السياق ده بيسموه التفات. التفات يعني السياق كان لغيبة وبعدين بقى ايه؟ كأنك استحضرت الغيب الها واستحضرته ربا واستحضرته رحمانا واستحضرته رحيما واستحضرته مالك يوم الدين, فبان امامك واصبح مخاطبا. دخل الغيب الى ايه؟ الى حضور الصفات. بعد ما كان غيب بقى ايه؟ بقى حاضر. بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى ايه؟ عين يقين. فما تقولش اياه بقى, هظل غيب انت بقى. ده انت قعدت تجيب الصفات الغيب كده كده كده لحد ما ايه اختمر الصفات الغيب بقى بقيت في محفر الشهود. فقلت اياك نعبد واياك نستعين. ساعة ما تشوف اياك نعبد العبارة كانت تؤديها نعبدك مش كده ونستعين بك ولا ايه؟ لكن لما تيجي تقول ايه اقابلك ما يمنعش ان تقول واقابل فلان، انما تقول اياك اقابل ما يمكنش تعطف عليه تاني، يبقى مش هتقول الله هو مش كده ولا لا؟ يبقى اذا لما تقول اقابلك يصح تقول وفلان وفلان وفلان، تبقى المقابلة مش خاصة. لكن اذا قلت اياك تقدم اقابل ما يقدرش تعطف عليه واحد ثاني والاسلوب يرجع. يعني معناها اننا نخصك وحدك بالعبادة، بلك لو ان نعبدك وحدك ما تؤديش اياك نفسك. ليه؟ لان لما تقول نعبدك الذهن اول ما يسمع يقول لك يمكن حياتك حد ثاني، لكن لما نقول اياك وتقدمها كده من اول الامر انحكمت، من اول الامر انحكمت العباده لله وحده. ليه؟ ام قال لك لان العباده دي خضوع لله، بيفعل ولا تفعل، ولذلك جعل الصلاه دي هي العباده، وجعل السجود هو منتهى الخضوع. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان المستقيم ده، طب ده الإنسان بيعرفوه حيوان مستوي القامة، مستوي القامة يعني مش قامت كده مستوي القامة. ولذلك لما يجي يعدوا الواحد كبرياء ولا شمم وبتاع وحاجة وحب يعني كده يبقى مستوي القامة ده، يبقى له إيه؟ أعلى وله أسفل، أعلى وهو أسفل. يوم يجي الخضوع ده يروح إيه؟ أعلى ده يخليه أسفل. شو الخضوع بقى؟ خضوع المطلق. فساعة ما تقول إياك نعبد أي نعبد، وأقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد. ليه؟ لأنه بيكور نفسه سواء القامة دي والرأس المرتفع الشمخة دي بتيجي عند موضع الايه؟ عند موضع القلب. يبقى إذا كان ذلك في القالب، يمكن لو كان حكاية في القلب كده كنا ندريها على بعضنا، وأنا نزل لله بالغيب وانت تنزل لله في الغيب. لا، هو عايزنا ننزل انزلالة مش قلب بس، قالب امام بعضنا عشان نفضح عبوديتنا لله. تبقى عبادي عبوديتنا، يبقى ما ينكرش اللي اعلى مني ويروح يسجد لربنا بينه وبينه وكده. هاي يقول تعالى انا اسجد علشان اللي انت بحكم اوضاع المجتمع انت علي عليه يشوفك كده، وانت يبقى عمال بيفضح لنا عبوديتنا له عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه يستعلى ولا يتكبر، والادنى يشد الاعلى برضه زيه. يبقى اذا السوائيه في العباده، سوائيه في العباده تبقى تديني ايه؟ عباده وعباده لواحد، لان العباده لواحد تحميك من العباده لملايين سواه. فلو لم تكن العبادة لواحد لخضعت لكل ذي قوة في أي ناحية من النواحي. بقي أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب بقولنا آمين، أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حين علمه جبريل أن يقول بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين. إذن فهي من مقول جبريل لرسول الله وليست كلمة من القرآن. وكلمة آمين تعني استجب يا الله فيما دعوناك به من قولنا اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. والدعاء بقولنا اهدنا الصراط المستقيم دعاء بمطلوب، وآمين دعاء بتحقيق المطلوب لا بزيادة على المطلوب. وكلمة آمين

ان موسى دعا، وحين دعا موسى امن هارون، فحين امن هارون كان مشاركا في الدعاء. فلما اراد الله ان يبشرهما باجابة الدعوة لم يقل قد اجيبت دعوتك يا موسى، ولكن قال قد اجيبت دعوتكما. هنا يجب ان نلحظ ان قول الله الحمد لله رب العالمين في فاتحة الكتاب جاء بالصفة العامة لله، وهي الربوبية التي تقتضي الإيجاد من عدم والإمداد من عدم والهداية بالقيام. أنك عايز تربي، هل تربي ولدك فقط بأن تطعمه وأن تسقيه وأن تسكنه أن تلبسه، ولا برضو تديله القيم أيضا؟ ده الأهم من كل هذا أن تعطيه القيم. يبقى لا يكون ربا حقيقيا إلا إذا أمد المادة وأمد القيم. كلمة رب العالمين تفيد أنه مرب، ومدام مربي يبقى يشمل كل هذه الإيه. ثم فصل الله ذلك، فخص الأمر المادي بإهلال بعض الصور، وخص الامر القيمي باختصاص بعض الصور. فمثلا قال في سورة الانعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. كلام مادي كله، يبقى امتنان بالنعمة المادية التي تقيم مادية الانسان في الكون. وبعد ذلك يأتي في سورة الكهف ويجيب القيم لوحده: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يبقى اذا في سورة الانعام مسك الناحية الايه مادية في الكون، في سورة الكهف مسك الناحية الايه قيمية. وبعد ذلك يأتي في سورة مثلا فصل: الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا، ويجيب المدبرات اللي هي العالم الخفي ده برضه، ودول تشمل الاثنين. وبعد ذلك يأتي في سورة سبع: الحمد لله الذي له ما في السماوات. قد يكون خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور وأنزل الكتاب وفطر السماوات والأرض وجعل الملائكة رسل الذي أجنح، ثم تقل عن كونه قال لك الحمد لله الذي له السماوات والأرض. لسه بتوعه، مش خلقه مشرد منه، لا لسه بتوعه. يجمع كل ذلك الحمد لله رب العالمين. إذا خمس صور، هذه الصور كلها استهلت بالحمد لله. لماذا؟ للقيم مرة، وللمادية مرة، وللجامع بين القيم وبين المادة. الحق سبحانه وتعالى حين يمتن علينا بهذه النعم يقول لنا ان النعم دي لن تدوم لك ولن تدوم لها، خلاص. ويبقى لما بتحمد هيبقى الحمد على قدها. اما الحمد الحقيقي بقى اللي قال لك قال بقى هناك لما تشوف ما اعد لك في الاخره من لقاء ربك ومن نعيم، تقول الحمد لله الذي صدقنا وعده. وهنا يكون الحمد لله حمدا لا نهايه للانعام فيه، وان كان في الاول هناك حمد فيه نهايه للانعام. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وشوف واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نأدي النعمة بقى اللي ايه. يبقى اذا استهل الامر بالحمد على نعم قد تفوتك او قد تفوتها، وختم الامر بالحمد لنعم لا تفوتك ولا تفوتها. واخر دعواه ان الحمد لله رب العالمين. هنا يجب ان نأخذ بعض الخطرات حول التسمية التي استهلت بها الفاتحة، وحول الحمد لله الذي استهلت بها فاتحة الكتاب، لنقول أن على المؤمن أن يسمر هذا الفاتح ويصوره. يصوره يعني يصور الكنز زي ما تصور الأرض تخرج إيه خيرها. فإذا كان الحق قد أمرنا أن نبتدع كل عمل لنا ذي بال بقولنا بسم الله، فيجب ان نسمر هذا الامر. نسمره يعني نزود فيه. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم عند اول كل عمل،